Book 2 عشرة ديست أمس اليوم غدا يوتشر دانس سوترا أمس كان السبت يوتشر يي بيلا سوبوتا أمس كنت في السينما. يوتشر سام بيلا او كينو. كان الفيلم مشوقا. فيلم يي بيو انترسانتان. اليوم هو الأحد. دانس يي نيديليا. اليوم أنا لا أعمل. دانس نيراديم. سأبقى في البيت. أستايم دوما. غدا الاثنين. سوترا يي بونيدييلياك. غدا سأعود للعمل مجددا. سوترا بونوفنو راديم. أشتغل في المكتب. يا راديم او اوريدو. من هذا؟ تكو يي تو؟ هذا بيتر. تو يي بيتر. بيتر طالب. بيتر يي ستودنت. من هذه؟ تكو يي تو؟ هذه مارتا. تو يي مارتا. مارتا سكرتيرا. مارتا يي تاينيتسا. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر و مارتا سو برياتيلي. بيتر صديق مارتا. بيتر يي مارتين برياتيل. مارتا صديقة بيتر. مارتا يي بيتيروفا برياتيليتسا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.